قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقهم لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة، فإذا حملت وعث السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاك الغربة انكشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها. وأما آيات الله في أرضه فهي مشاهدتها ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها قطع متجاورات، وفيها الجبال والبراري والكفار والبحار وأنواع الحيوان والنبات، وما من شيء إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح بلسان ذلك لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وإنما نعني بالسمع سمع الباطن، فبه يدرك نطق لسان الحال. وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائق، لأن الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله، ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها. وقد نجا المخفون وهلك المثقلون، والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر، أو فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث، أو فالناس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقهم لاستئناسها بما يوافق طبع أو خبائث أخلاقها. لقنا النفس، هذا تكملة كلام للشيخ عن آداب السفر. طبعا كما سبق كان الكلام قبل ذلك عن العزلة وآفاتها وغوائلها وفوائدها، والعلاقة بين السفر والعزلة كما أشار الشيخ وسوف يأتي أيضا، هو أن الكتاب كله، أو أصل الكتاب وهو الإحياء، إحياء علوم الدين الغزالي كما هو معلوم، وضعه رحمه الله لما رأى من انصراف الناس عن الاشتغال بتزكية النفس والسير إلى الله عز وجل، إما أن يكون أمية وجاهلين لا يفقهون دين الله عز وجل، قد شغلوا بدنياهم وقصروا في أمور دينهم، وإما أن يكونوا علماء ولكنهم علماء رسوم يهتمون بحقائق العلوم من حيث هي، لكنهم لا يهتمون بتطبيقها على النفس، فدخلهم العجب والرياء والمناقشات والمجادلات العقيمة ونحو ذلك. فلما رأى الشيخ هذين البلاءين في الناس وفي هاتين الفئتين التي لا يخلو الناس إما عالم أو جاهل، فكانت هذه نظرته، فألف كتابه الإحياء، يعني إحياء علوم الدين، وأراد بعلوم الدين العلوم المتعلقة بالسلوك، يعني الدين من حيث هو تطبيق، الدين من حيث هو تطبيق وممارسة. فتكلم فيما تكلم كما سبق فيه أمور الإسلام المعروفة من الصلاة والزكاة، ثم عن النكاح وطلب العلم ونحو ذلك مما سبق، والأخوة وآداب الأخوة والصحبة، ثم تكلم عن العزلة وآفاتها وغوائلها، وهذا كلام عن السفر. فاحتاج أن يتكلم عن السفر من حيث أنه أيضا ك كما أشر أنه سفران، سفر باطن وسفر ظاهر، سفر البدن وسفر الباطن. وكان مقصوده سفر الباطن، ومن حيث سفر النفس إلى الله عز وجل بمعنى أن تكون مرتبطة به، مشتغلة به، متوجهة إليه، منقطعة له. ومن هنا تلاحظ الارتباط بين السفر وبين العزلة من حيث الانفراد بالله عز وجل والتوجه إليه وحده، وسبق الكلام عن هذا. ثم دخل في الكلام على السفر، السفر المعتاد وهو سفر البدني، وذكر أسبابه، فإما أن يكون من مهروب عنه، وإما أن يكون إلى وصول إلى مرغوب فيه. فالمهروب عنه كما لو كان مطاردا من عدو أو من سلطان أو من أشياء يكرهها يريد أن يجبر عليها فهرب، وإما أن يكون مرغوبا إليه كما لو كان سفر مباحا، سفر طاعة أو نحو ذلك. والطلب قد يكون ديني وقد يكون دنيوي إلى آخره. ومن هنا قال الشيخ: وفي الجملة فالنفس في الوطن، يعني ما دام أنها مقيمة في غير السفر، لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة، على معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يختبر نفسه ولا أن يعرف نفسه إلا بالسفر. ومن هنا ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن وجه صاحبه. فالنفس ما دامت مقيمة في الوطن فإنها لا تعرف نفسها، لأنها كل شيء متوفر عندها ومقيمة على أشياء مألوفة ومعهودة غير متغيرة، فتأنس بها وتستطيع أن تتعامل معها بحيث تجد راحتها. لكن السفر فيه متغيرات كثيرة، يتغير عليك الناس، وتتغير عليك الأوقات، وتتغير عليك الأحوال. فمن هنا إذا سافر الإنسان فإنه يجد في نفسه أو يجد لنفسه مختبرا وفحصا. فقال: وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة. فإذا حملت وعثاء السفر، وعثاء السفر يعني مشقة السفر، الوعثاء المشقة من المعاناة، قد يكون في السفر خلة ماء، وقد يكون قلة زاد، وقد يكون قلة رفيق، وقد يكون أشياء من الأشياء التي تؤدي إلى أن يتعب الإنسان في سفره. فإذا حملت وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة، كل شيء متوفر في الوطن من خدمة الأولاد وخدمة الأهل، بينما في السفر قد لا يتوفر عليك من يخدمك كالخدمة التي تخدم فيها في الإقامة، وصرفت عن مألوفاتها المعتادة، وامتحنت بمشاق الغربة، والغربة أيضا لها مشاق عجيبة كما هو معلوم. الإنسان في وطنه ليس كإذا كان غريبا، الغريب غالبا يكون ضعيفا، بينما الإنسان في وطنه كما يقال كالملك. وامتحنت بمشاق الغربة إن كشفت غوائلها، يعني عرف معائبها. الغوائل هنا بمعنى المعائب، المعائب وضيق النفس وكيف علاقاته مع الناس، لأن الإنسان لا يظهر امتحانه إلا إذا نقص. فالصبر يكون على البلاء، والامتحان يكون حينما كيف يقف الإنسان من الأغراق ومن الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والسفر من الصدمات الأولى، بينما إذا قام الإنسان يستطيع أن يتكيف ويتأقلم كما يقال. إن كشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها، يعني يستطيع الإنسان يعرف عيب نفسه، مدى قوة صبره، مدى تحمله للناس، مدى جلده على نقص المواد، نقص المياه، اختلاف طبائع الناس، لأن الأقاليم والبلاد لها طبائع مختلفة، فالبادية لهم طبع، والقرى لهم طبع، والمدن لهم طبع، وكل إقليم لهم طبع. هؤلاء يتسمون بالحدة، وهؤلاء يتسمون بالهدوء، وهؤلاء يتسمون بالبرود إلى آخره. وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد المستفسر، أيضا هذا نوع من فوائد السفر. الفائدة الأولى امتحان النفس وفحصها ومعرفة طبائعها ومعرفة آفاتها وعيوبها. الف... الفوائد الثاني معرفة آيات الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فالسير في الأرض والتفكر في آيات الله والنظر في مواطن الذين ظلموا أنفسهم هذه كلها فيها معتبر كبير. والسفر من أعظم هذا، لماذا؟ لأن الإنسان في بلده لا يلتفت، في بلده شيء مألوف، ولهذا إذا كنت في بلد غريب تجدك تسأل ما هذا وما هذا، بل لعلك في غير بلدك تطلع على أشياء لا يطلع عليه أهل البلد، لأن الإنسان الغريب يحب أن يطلع على كل شيء، وغالبا عنده من الوقت كذلك، ليس كالإنسان، لأن الإنسان في بلده عنده مشاغله وعنده ارتباطاته، إضافة إلى أن الشيء الذي عنده مألوف. ولهذا أحيانا يأتي الغرباء فيسألونك عن مواقع في بلدك لا تعرفها، يقال عندكم الجبل الفلاني فيه كذا وكذا، يقال عندكم مغارة فلانية فيها كذا وكذا، يقال عندكم أن الحرم فيه كذا وكذا، المكان الفلاني فيه فلان وفيه كذا، ومر به فلان، وأين المكان الفلاني وأين، بينما أنت ولدت في هذا البلد وعشت فيه طويلا فأنت لا تسأل. فعادة المسافر والغريب يتطلع ويسأل، وعنده من الوقت أيضا في أن يتأمل ويتدبر ويستكشف أكثر من المقيم. ولهذا قال وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها قطع المتجاورات، يعني ترى اختلاف طبائع الأراضي، هذه جبلية وهذه سهل وهذه خصبة وهذه منبتة وهذه جرداء، متجاورات لكنها مختلفات، يعني هذه تقبل الزراعة وهذه لا تقبل، هذه فيها مياه هذه جدباء هذه إلى آخره، فهي متجاورات، ومع هذا فيها من الآيات والعبر ما يجعلك تستبصر وتتفكر. وفيها الجمال والبراري، والجبال مختلفة، ولهذا قال الله عز وجل ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذا في السفر يتبين أكثر منه في الإقامة، لأن الإنسان يرى المتغيرات، فيرى هذه الجبال حمراء وهذه سوداء وهذه شاهقة وهذه تركيبها ناعم وأملس وهذه متراكبة وهذه حجارها مختلف، هذه سود وهذه إلى آخره. وفيها الجبال والبراري والقفار والبحار، كل ذلك ألوان وأنواع وحيوانات مختلفة وأشجار مختلفة ورياح مختلفة ومياه مختلفة، حتى المياه تختلف في عذوبتها من موقع إلى موقع ومن عمق إلى عمق إلى آخره. وأنواع الحيوان والنبات وكذلك أيضا، فنباتات الصحراء غير نباتات الأنهار، والنباتات في الأجواء الباردة غير النباتات في الأجواء الحارة، وكذلك الطيور تختلف، الطيور التي في مواقع مياهها قليلة تختلف عن الطيور التي تعيش في أراضي خصبة ونحو ذلك، والغذاء متوفر والماء متوفر، بينما التي في أقل تجد أنها لها نوع من التكيف ولها نوع من الأحوال، ولهذا هذه منقارها طويل وهذه ساقها طويل وهذه أجنحتها طويلة وهذه رقبتها طويلة وهذه قصيرة على حسب نوعها بإذن الله. إذا كانت حيوانات مائية، إذا كانت حيوانات بحرية، إذا كانت تعيش في أجواء باردة، أجواء حارة، أجواء مجدبة، أجواء مخصبة إلى آخره. وأنواع الحيوان والنبات كذلك أيضا النبات يختلف، إذا كان في أماكن غالبا كثيرة الأمطار تكون عالية جدا تكون عالية، وإذا كانت أماطن جدبة غالبا تكون قصيرة ولا تنمو كثيرا، لأن النمو الكثير يحتاج إلى إلى إلى مياه ويحتاج إلى آخره، فتجدها على نوع تتكيف مع قلة المياه ومع كثرة الرياح. وكذلك إذا كان الرياح كثيرة غالبا تجد اتجاه الأوراق واتجاه الأشجار مختلف، وإذا كانت مناطق هادئة أيضا كذلك، فكل منطقة وكل إقليم وكل بيئة تختلف نباتاتها وطيورها وأشجارها حتى أهلها. ونوع الحيوان والنبات، وما من شيء إلا وهو شاهد لله بالوحدانية. فإذا تأملت مثل هذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن هذا لا يمكن أن يوجد صدفة، ولا يمكن أن يكون موجدا لنفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وما من شيء إلا وهو شاهد لله بالوحدانية، الانسجام في المخلوقات، الانسجام في أنواع الطيور، اختلافها في البيئات، رعايتها لأولادها، حمايتها لأولادها، طريقتها في التناسل، طريقتها في العيش مع بعضها، النمل له طريقة، النحل له طريقة، الطيور تعيش جماعات، بعض الحيوانات جماعات، بعضها أفرادا، هذا يأكل هذا وهذا يحمي هذا وهذا رزقه على هذا وهذا مبني على هذا، فكل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الحكيم المتصرف سبحانه وتعالى. وما من شيء إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح بلسان ذلق، بلسان ذلق يعني بلسان متدرب على أو بلسان فصيح ومتدرب على تسبيح الله عز وجل. طبعا مقصود بلسان ذلق ليس بالضرورة أن تسمعه بأذنك، وإنما آيات شاهدة ومعتبر بين. ومسبح بلسان ذلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد، أخذ من قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع بمعنى تأمل، وهو شهيد يعني هو مشاهد يعني حاضر. ثم ذكر مراد بالسمع هنا والشهادة هنا، لأن السمع في المحسوسات واضح، السمع في المحسوسات أن تسمع الأصوات، وإذا سمعت الأصوات تأملتها، بل حتى الأصوات في المحسوسات تؤدي إلى السماع الباطن، فالطيور بمختلف أصواتها وأنواعها، وكل نوع من الطير قد يخاطب جنسه، والحيوانات بثغائها ورغائها وهديلها إلى آخره ونقيقها. وإنما نعني بالسمع سمع الباطن، وهيك كما قلنا سمع المحسوسات يقود إلى سمع الباطن، فهو يدرك نطق لسان الحال، بمعنى حينما ترى الشجرة طويلة وحينما ترى مختلفة، هذه أفرعها تتجه ناحية العرض وعارضة جدا، وهذه أشجار تذهب طولا، فغالبا الأشجار في المناطق الباردة تجدها طويلة جدا لكنها غير معترضة كثير، والأشجار في المياه الكثيرة والأجواء المعتدلة تنفرش عادة وتأخذ في العرض كثيرا مع الطول، والأشجار التي في مناطق كثيرة الأمطار وهي حارة مثلا كما يسمى المناطق الاستوائية، هذه أيضا ورقها كبير وعريض ولكن أيضا تتجه طولا كثيرا حتى تصل إلى تقصد النور والشمس ونحو ذلك، بينما في المناطق التي قلت المياه والصحراوية غالبا تكون الأشياء متفرقة ما تكون متقاربة، وغالبا تكون فيها شيء من اليبس وفيها شيء من الجفاف، ولأنها تحتاج إلى ماء كثير، فالله سبحانه وتعالى جعل خلقتها بحيث يكفيها ماء قليل وبحيث لا تتعرض إلى صرف ماء كثير، فليس لها أوراق عريضة، أوراقها غير عريضة وغير منبسطة، بينما أغصان أشبه بإبر وشوك لأنها لا تحتاج إلى هذا، غالبا لا يحتاج إلى صرف ماء كثير، بينما التي في مياه كثيرة متوفرة غالبا تجد الري في أوراقها والعرض في أوراقها والسمك ونحو ذلك، إضافة إلى أن أنواع من الأشجار في الصحراء كالذي يسمى الصبار أو التين الشوكي، هذا غالبا مليء بالمياه بطريقة يحفظ فيها الماء بشيء عجيب، ولهذا حتى بعض الذين يقعون في ماء أو عطش يمكن أن يشربوا من هذه الأشجار، شجر الصبار أو التين الشوكي، وله يحتفظ بالماء بكميات كبيرة وبطريقة عجيبة. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعله متهيئا لما هو فيه من أرض وما هو فيه من أجواء، فكل هذه تدل على بالتأمل وبالسمع، ومن ألقى السمع هو شهيد كما قال الشيخ، فيك يدرك نطق لسان الحال. وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية، هذا معنى وهو شهيد، فهي كلها تسبح بحمده كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلاق، إذن هذه فوائد أخرى للسفر، طبعا ذكر الفائدة الأولى معرفة النفس ما لها وما عليها، والفائدة الثانية معرفة آيات الله سبحانه وتعالى ودلالته على وحدانيته وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى، الفوائد الثالثة ما يتعلق بأغراض الإنسان من السفر، الأغراض الظاهرة، بمعنى لماذا سافر؟ سافر للتجارة، سافر لهروب من عدو، سافر للتخلص من مشكلة. فقال هنا وذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية، بمعنى أنك قد تكلف بعمل لا تحبه أو بعمل محرم ولا تستطيع أن تتخلص إلا بالهروب، أو تضايق في عيشك أو في نفسك أو في أهلك فتسافر هروبا وتخلصا من هذا التسلط الذي ابتليت به. الهرب من الولاية والجاه، أحيانا بعض الناس لا يحب أن يكون صاحب جاه، وإنما يحب أن يكون مغمورا، ويحب أن يصد عن الناس، ويحب أن يكون من ذوي الخمول، بمعنى أنه لا يحب الظهور ونحو ذلك. طبعا هذا ديانة، يعني يكره ذلك ديانة، ولا شك أن هذا قد يكون من الأمور المحمودة، إلا أنه يختلف. إذا كان الإنسان إذا ظهر الناس يكتب الله عز وجل على يديه نفعا كثيرا من نفع الناس، إذا كان في عمل أو إذا كان في وجاهة، بحيث يكف عن المظلومين ويوصي الحقوق إلى ذويها وأصحابها، وإذا كان في علم أو إذا كان معروف وينهى عن المنكر ويوجه الناس ويعلمهم ويرشدهم، فلا شك أن هذا خير من الذي يكون ذا خمول بحيث يقتصر نفعه على نفسه. فالأمر يختلف، والأمر اعتباري ونسبي. والجاه كثرة العلاقة، يعني لا يحب أن يتعلق بالناس ويرتبط به الناس، وإنما يريد أن ينفرد بنفسه ليتفرغ لعبادة الله عز وجل. ولكن كما قلنا هذا يختلف على حسب طبائع النفوس، فالنفوس لها طبائع ولها مواهب، بعضها انعزالي وبعضها اجتماعي، وبعضها يحب أن يخوض في الناس وأن يخدمهم وأن يتعامل معهم ويصبر على بلاهم وعلى أذاهم، ويجد متعة في خدمة الناس وتقديم الخدمات لهم، وبعضهم لا، ضيق العطن، يكره الناس وفي نوع من انعزال. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذه الطباع المختلفة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وليتم بناء هذه الأرض على نحو ما أمر الله سبحانه وتعالى وأراد. لأن الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله، هذا يعني من بعض فوائد السفر، الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله، بمعنى أن لا يكون متعلقا بغير الله. ولهذا قال وكثرة العلائق، بمعنى أن ينقطع عن العلائق ويتفرغ لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذا حال من الأحوال، لكن التقرب إلى الله عز وجل ليس فقط بالانعزال، ولهذا تكلمنا عن عزلة في فوائدها وغوائلها. ولهذا هذا التعليل قد يكون نافعا لبعض الناس، لكن التقرب إلى الله عز وجل قد يكون بنفع الناس، وقد يكون بكثرة العلائق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدنيا بطبعه، بل طلب منه أشياء تتعلق بعلاقاته بالناس. الجار له حق، وأنت إذا أديت حق جارك فأنت في عبادة، صلة الرحم، والرحم واسعة، والأقرب فالأقرب، وكل هؤلاء لهم حقوق. فما معنى أن تنعزل؟ إذا انعزلت لا نقول إنك يعني قد تكون آثم، لكنك تفقد هذه الأشياء، تفقد أجر صلة الرحم، تفقد أجر خدمة الأقارب، تفقد أجر إعطاء كل ذي حق حقه من الجاري والغريب والقريب والصاحب السفر والصاحب الجنب وابن السبيل والمسكين، كل هؤلاء لهم حقوق. وهؤلاء غالبا إذا كان الإنسان ذا خلطة ويحسن الخلطة فإنه يستفيد من هذا إذا قصد وجه الله عز وجل وحسن قصده. فالعلائق تختلف، حتى العلائق مع الناس إذا حسنت نيتك كانت عبادة، لكن بعض الناس فعلا إذا اختلط بالناس استاء وأصابه أذى، ويكون الضرر عليه أكبر من النفع. فهذا نعم قد يكون قطع العلائق في حقه أحسن. فعلى كل هذا كلام الشيخ هنا ليس على وجهه وليس على إطلاقه، يعني ليس على وجهه بإطلاق، لأن الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله. ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها، وهذا صحيح. يعني لا يتصور أن يعيش الإنسان حيا إلا بالارتباط بالدنيا، فيحتاج إلى أكل ويحتاج إلى معاش، والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يقوم على خدماته بنفسه أبدا، إذا كان استطاع أن يطبخ فلا يستطيع أن يطحن، وإذا استطاع أن يطحن فلا يستطيع أن يزرع. فلا يمكن الإنسان يكتفي بنفسه بذاته أبدا. الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وهم محتاجون بعضهم إلى بعض بخلاف الحيوانات. الحيوان أبدا يرخي رأسه ويسير في أرض الله ويأكل، لا يصنع طعام ولا يشتري ولا يحتاج ولا يرتبط معاشه بأي أحد، ما يرتبط معاش الحيوان إلا بنفسه. بينما الإنسان لا، الإنسان معاشه وأكله وخدماته لا يستطيع أن يقوم به. إذا صنع طعامه لم يستطع أن يبني بيته، وإن بنى بيته ما فصل ثوبه، وإن فصل ثوبه ما صنع قدره، وإن صنع قدره ما صنع بابه في النجارة ونحو ذلك. فلا يمكن يتصور أن الإنسان يستقل بنفسه، مستحيل. الله عز وجل خلق الإنسان ليعمر هذه الأرض، وحينما أراد منه عمارتها وضع الأسفار، والعمارة لا تكون إلا بتكامل الجنس البشري. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ولهذا قال الشيخ: ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية. فأنت محتاج الآن تقضي طب الناس، وتحتاج الآن تجلب حاجاتك الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها. يعني يتصور أن الإنسان يخفف، وهذا التخفيف يكون مفهوما من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سلمه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان بدل أن يكون عنده بيت من غرف كثيرة يمكن يختصر على أقل، وبدل من يكون عنده كساء كثير يكون كذا وكذا، بدل من يكون الطعام بألواني وصنوفي يمكن يكون يختصر على كذا وكذا. فإذا ممكن الإنسان يقلل قدر ما يستطيع آمنا في سربه، فسمى البيت سربا. ومعلوم أن السرب في أصله هو الجحر الصغير للحيوانات، هذا هو السرب كالسرداب، فتكون دابة في سرب أو دويبة في سرب، فسمى البيت سربا. فأي شيء يكن الإنسان هذا كاف في أن يكنه عن برد ويكنه عن حر، ويحميه عن نظر الناس ويستر حاله عن الناس. فهذا الحد الأدنى، لكن لا شك أن زينة الله عز وجل غير محرمة، وبناء الحياة على وجه لا يكون إلا بهذا التكامل. لو كان الناس كلهم جلسوا في سرادي أو في كهوف الأرض ما أمروها، لكن لا شك أن التوسع في البناء والشوارع والأسواق هذه شيء مطلوبة، ولا يستقيم البنيان إلا بها. وهي أيضا الله عز وجل في قوله يقول: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الرزق والطيبات من الرزق يا بني آدم خذوا زينتكم. هذه أمور تدل على الإباحة، بل إهمالها بالكلية يؤدي للفساد. إهمال التكامل في البناء والتكامل في اللباس يؤدي للفساد، لكن الناس تختلف في مواقفها، والله سبحانه وتعالى فوت بينها لتستقيم الحياة. لو كان كل الناس على درجة من الزهد يمكن تتعطل الناس، لو كان كل الناس اقتصروا على ما عندهم تعطل الناس، ولو أسرفوا تعطلوا. فدائما الحال الاعتدال، والاعتدال لا يكون إلا بتفاوت الطباع. هذا إنسان يكفيه شيء فيوفر على المجموع، وهذا إنسان لا يحتاج إلى زيادة فهذا اللي يوفر أخذ منه الزائد، وهذا معتدل، وهذا يحتاج إلى بسط في البناء، وهذا يكفيه قليل من البناء، وهذا نوع الثياب، وهذا نوع الطعام، وهذا نوع الكماليات. فإذا هذا التكامل هو الذي يجعل البنيان والإعمار الأرض يستقيم على وجهه. ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها. وقد نجى المخفون وهلك المثقلون. لا شك أن الإنسان بقدر ما يتخفف يكون أحسن، والمقصود بالتخفف هنا الذي يترتب عليه تخفف في المسؤولية، بمعنى تخفف في التبعية. لكن حينما تكون أنت ثقيل المسؤولية بمعنى أن تعطي ولا تأخذ هذا أفضل، بمعنى تكون متخفف بحيث لا تأخذ. أما إذا كنت ثقيل المسؤولية تقوم بحق والديك، تقوم بحق الأقارب، بحق الجيران، بحق الطلاب، بحق الأولاد، بحق من هذا ثقل المسؤولية، لكنه أجر عظيم. تأمر معروف، تنهى عن المنكر، تناصح أصحاب الولاة، تناصح كذا وكذا، تقوم على الأمر، تسعى على الأرملة وعلى المسكين وعلى إلى آخره. فالإثقال المقصود به الإثقال الذي لا يترتب عليه مسؤولية، بمعنى أن تأخذ ولا تعطي، هذا صحيح إثقال، لكن أن تعطي ولا تأخذ هذا خير كثير وهذا فضل. فالمقصود بالإثقال الذي لا ينفعك، أما الإثقال الذي يترتب عليه نفع لك عن طريق نفع الناس هذا ليس إثقالا. وقد نجى المخفون وهلك المثقلون، الذين يرتبون على أنفسهم أشياء تضرهم، لأن الإنسان إذا كثر ماله ولم يؤدي حق الله فيه هذا هو المثقل. أما إذا كثر ماله وأعطى ونسي نفسه في ذات الله عز وجل هذا مخف وليس مثقلا. فأما من أعطى واتق، أعطى واتق، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه مالا فهو أعطى حق الله، بخلاف من بخل واستغنى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وقد نجى هذا الضابط، هذا حقيقة جمع الشيخ المقصود في هذه العبارة الجميلة، طبعا هي أخذ من حديث لا شك. والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه، يعني قد يكون عنده دنيا لكن الغنى في القلب، الغنى عن النفس والشح في القلب. فإذا كانت ليست الدنيا أكبر همك فأنت المخف، وإن كان عندك الدنيا كلها. فإذا كان عندك أموال وعندك أرزاق وعندك أشياء وعندك بنين وعندك بنون وعندك أشياء، لكنك لم تكن في قلبك، وإنما تقوم بمسؤولياتك وتقوم بحق هذه ولا يهمك أن يبقى أو أن يذهب، فهذا هو ضابط الخف والثقل. والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. ونكتفي بهذا القدر، وقد يتوقف الدرس لمدة أسبوعين لأني سأكون غائبا في الرياض غالبا، وبعد العودة إن شاء الله نكمل دروسنا. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.